ثانوية بقيت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قسطرة إلى قيصر الروم مصبرا بسم الله الرحمن الرحيم. هل تتبع هذه في طعامنا وشرابنا ومعاملاتنا بسم الله الرحمن الرحيم أم لها حكم آخر؟ أما تصدير الرسائل بسم الله فأسوتنا في ذلك رسول الله كما في قصة مخاطبة عليه السلام للملوك منهم هرقل ملك الروم منهم القيقس وغيره. أما هذا ابتداء بكتاب الله عز وجل. أما في أماكن أخرى ففيها قيود والتزام بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، منها مثلا عند الطعام، ففي الطعام لا تقال البسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معهود بين أكثر المسلمين اليوم ظن منهم أن هذا هو السنة، لكن السنة هو الاقتصار فقط على بسم الله. هذا ثبت من قوله عليه السلام ومن فعله، فهو حينما كان يأكل كان يقول بسم الله ولا يزيده، وحينما علم الغلام لما جلس يأكل مع رسول الطعام قال له عليه الصلاة والسلام يا غلام كل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وقال له كل بسم الله ولم يزد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن التزام السنة هو الواجب على كل مسلم، هذا ممكن مما ينبغي أن يتصل فيه على قول بسم الله فقط. من ذلك أيضا إذا أتى المسلم الخلاء وتهيأ له قال بسم الله أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، فلا يقول الرحمن الرحيم في مثل هذه المواطن. أما إذا كان هناك أمر آخر لم يرد فيه نص خاص فترد البسملة كاملة. نعم. سمعنا نجوم على الأسئلة، كل أمر ذي بال لا يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطأ أو أبتر أو أجدر. هذا الحديث مع شهرته ففيه رجل اسمه عبد الرحمن بن قرة وهو ضعيف لسوء حفظه، ولذلك فالحديث بسبب ذلك ضعيف لا يحتج به، والمحفوظ والثابت للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قوله كل كلام لا يبتدأ بالحمد فهو أجدر بالحمد، هذا هو الثابت في سنن أبي داود وغيره. مشينا المحاول كما ذكر القاضي سمع كل هذا التصاور، هذا الطفل تغير تعليمه وتغير تركيبه تماما في ماده التصاور، لكن اوليس كان قد ابتدئ بهذه الماده الجديده من امر محرم اصلا؟ لذلك ما نتج عن هؤلاء نفس الحكم ورحمه الذي اردت بيانه انفا. بالامس القريب توجه الي سؤال حول الكولونيا في ما حكم استعمالها؟

ننتقل إلى الصورة الأخيرة. هذا الملح أصله خندير وميت علتان، هو في أصله حرام ثم صار ميتا تقول مات بعض الله وبعض. هذا الخندير تحول إلى ملح طعما وذوقا وحقيقة إلى آخره على التعليم الكيميائي تماما. أن تنظر إلى هذه النتيجة، أن تقول هذا ملح وهو طاهر وهو حلال، ذاك لا يستطيع أن يخالفك لأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير وخنزير ميت. إنما الأعمال بالخواتم، فما دام في الخاتم هو الحل والطهارة، هذا الذي نحن مكلفون به. نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوا منه، هب انهم جابوا النجاسه بطريقه ما كيميائيه حولوها بفن دقيق الى هذا الصابون المطيب ومطهر ومعقم الى اخره. نحن ننظر الى هذه النتيجه ولسنا مكلفين ابدا ان ننظر الى فداء الامر. نحن مكلفين بالنظر الى فداء الامر امام هذه النتيجه، لكن نحن مكلفون أن لا نقصع النتيجة لأن ذلك ينفذنا واقع في الحرام. استعمال كما قلنا آنفا النجاسة نحن خنزير وهو محرم، هذا لا يجوز. استعمال الكحول مثلا محرمة لا يجوز، لكن هم استعملوا الكحول وركبونا هذا الدواء، نظرنا في هذا الدواء وما وجدناه مسكرا فهو عدد لا يجوز تحميله. هذا الذي يدين الله به، ونريد أن نستعين بهذا الاقتصاد لمعرفة الشكاوى المتكاثرة حول أنواع من الأجبان والزبدة أيضا. والآن قضى في بالي، هل يعني جوابك في الزبدة يلتقي مع جوابك في الصابون أم مع جوابك في الزبدة؟ على وجه اليقين لأنها إنما تنوصل من الأصل. إذا ما هو الجواب من الحديثي؟ هنا لا يقول بعد وخلافين على أساس ما يقال من فيها أيضا شعور. هل جوابك إذا كان فيها شعور كجوابك عن الأجبان؟ هو طيب من ترى يمكن ان يوضع الدكتور الحواري المفروض هو انه هو اولا عنده المحتوى وعنده القدره على التحليل. يعني ليس كنت طبيب يعني تحليل ليس كنت طبيب انه التحليل الان اصبح تعليمه محدودة يعني خصوصات يعني ما من في القديم مثلا كانوا يقولون هذا محلل خلاص يعني يعرف كل شيء حبيب الله يعني مو مو فيعني هذا المختار لا تعمل كذا تحمل نهاية لا بأس في هذا، لكن قراءة ما كتب في هذا الصدد قد يكون أنفع. الذهب المحلق هو كأواني الذهب يشترك في التحريم فيه النساء والرجال، ومن الغريب العجيب أن جماهير العلماء يحرمون أواني الذهب على النساء